على المذهب إلا عند الضرورة كما أشرنا. نعم، يعني حدثها حدث أكبر. نعم، إنما الذي يباح له أن يقرأ القرآن وهو محدث من عليه حدث أصغر يقرأ القرآن عن ظهر قلب، هذا ما في إشكال، يقرأ القرآن من المصحف من وراء حائل لا بأس بذلك. نعم. نعم. درسه المرأة يعني لا اللفظة لا ما تدخل في المن، لفظة واحدة تعدلها لا تدخل في القراءة. نعم. أن من الطبيعي إيش؟ أن المرأة التي تكون رأسها تقول بجهل فكيف ترسم عليه وكذلك الحنة والبشارة. ما في مانع، تدهن وتمسح عليه وتجعل فيه حنة وتمسح عليه، ما في مانع، لأن هذا لا يعد من الحائل اللي يمنع دهن، ما هو حائل، تجعل في الحنة شيء يسير ويمكن أن الماء إذا أتى عليه أنه يحرقه إلى الرأس، ما هو متجمد، ليس متجمدا، لا في مانع، لا الحنة ولا الدهن. نعم. ولو كان جاف إذا جاءها الماء يخترق وينزل إلى تحته، ما يمنع أبد، لو هو يابس وضعت نقط عليه ماء الماء يخلط الحنة. نعم. ما يحرك به لسانه ما في مانع، قراءته في القلب بدون تحريك لسان ما في مانع. ومن العلماء من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران على كل احيانه حتى في قضاء الحاجه، بمعنى انه يقراها في قلبه يذكر الله في قلبه، ان الرسول كان دائما الذكر في قلبه. نعم. ما في مانع إن شاء الله، الماء طهور إلا إذا كان متغيرا بالنجاسة إنه يكون نجسا، أما إذا كان ما في تغير بالنجاسة فإنه طهور والحمد لله، ولو كان من الاستنجاء أو من. نعم. الحمام في وقتهم والمعروف هو الحمام المستحم اللي محل السباحة يكون فيه ماء حار ويستحمون فيه من أجل الصحة والاستشفاء به بالعلاج، ما هو محل قضاء حاجة لا بول ولا غائط، وإنما هو محل استحمام، يعني استحمام بالماء الحار من باب إزالة الأوساخ ومن باب الاستشفاء به من وجع المفاصل وما أشبه ذلك. هذا هو الحمام. أما اللي يسمونه الحمام الآن هذا يسمى حش، ما يسمى حمام، محل قضاء الحاجة ما يسمى حمام، إنما يسمى بالحش أو الخلاء. نعم. تسمية الحمام غير صحيح. نعم. اللي يتظاهر بالإسلام يعامل معاملة المسلم، تظاهر بالإسلام عامل معاملة المسلم ويوكل سريرته إلى الله. رسول صلى الله عليه وسلم أقر المنافقين وعاملهم معاملة المسلمين في تلاوة القرآن وغيره وهم كفار في الباطن، لكن يعاملهم في الظاهر عليه الصلاة والسلام وفي الباطن هم من الله، فالذي يظهر كفره أو شركه نمنعه أو يهين المصحف نمنعه من هذا، أما ما دام أنه ما أظهر شيء وهو يدعي الإسلام ويصلي ويدعي الإسلام نعامله في الظاهر